إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كما قال سبحانه وتعالى واعدا وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمرنا الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون بالدعاء ووعدنا عليه بالإجابة، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لكن من البلاء الذي يحتاج إلى الكشف والبيان أن أحدنا قد يدعو ربه سبحانه وتعالى ثم لا يجد الإجابة، فربما جال الشيطان اللعين في حلبات كيده فقال لعنة الله تعالى عليه: البخل معدوم والجود كثير، فما الذي أخر الإجابة؟ وتأخيرها لا ينقصه سبحانه ولا يضره، كما أنه لا يضيره، فما الذي أخر هذه الإجابة وفيها صلاح أمري وفيها مرمة معاشي وفيها ربما لم شعفي؟ هذا من الكيد الباطن الذي تمارسه النفس والذي يسول به الشيطان لعنة الله تعالى عليه، وقد يقع لكبار الأئمة كما حكاه ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه عن نفسه، لكنه رده بصائب علمه وسديد حكمته وثاقب فقهه في أمر الله سبحانه وتعالى ووعده. أول ما ينبغي عليك أي عبد الله أن تعلم أن ما تراه خيرا لنفسك قد لا تقتضي الحكمة الإلهية، فقد لا يكون خيرا بحال من الأحوال، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال السادة المفسرون: إذا ضجر وإذا تسخط ربما جرى لسانه بالدعاء على نفسه وماله وأهله بما هو شر، لأنه عجل أو متعجل. ولكن الآية تحتمل معنى ظاهرا آخر، ويدعو الإنسان بالشر في حقيقة الأمر بما يراه خيرا في ظاهر الأمر، بما يراه خيرا في ظاهر الأمر. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. قد لا تقتضيه الحكمة الإلهية، قد يكون شرا في حقيقته، لكن العبد ظلوم جهول، وهو أيضا عجول يتعجل ما قد يكون فيه تلفه، وما قد يجر إلى عطبه، وما قد يعجل بنهايته والعياذ بالله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. قال أحد الصالحين من أسلافنا: كنت أدعو كثيرا أن يسر الله لي الغزو، أي الجهاد في سبيل الله، ولا أرى الإجابة، حتى هتف بي هاتف: إنك تسألنا الغزو، ولو غزوت لأسرت، ولو أسرت لتنصرت، فلا نؤخر عنك هذا إلا لخيرتك أي عبد الله وأنت لا تدري. حتى أن بعض ظرفاء المفسرين من أهل التأويل قال في قوله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فسر ما هنا لا على أنها نافية كما نفهمها جميعا، ما كان لهم الخيرة أي ليس لهم أن يختاروا، لأن الخيرة بيد الله. لكن هذا العالم المفسر من أهل التأويل قال لا، وغير واحد قالوا لا، ما هنا موصولة بمعنى الذي، ويصبح معنى الآية: وربك يخلق ويختار الذي هو الخيرة لهم، الذي هو الخيرة لهم، يعني لا يفعل بنا إلا الخير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. الحديث: إن أمره كله له خير لو فقه ولو علم ولو كشف الحجاب، ولو كشف الحجاب لعلم أن أمره كله له خير إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول ابن عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله روحه، يقول: لا يحملنك تأخر الإجابة مع الإلحاح، أو تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء، مع الإلحاح في الدعاء على التشكك والريبة في وعد الله سبحانه. أليس قد أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة؟ فها أنا قد أكثرت من الدعاء ولظلت به وألححت وكررت وأبدأت وأعدت، لكنني لم أرى إجابة. فلا يحملنك تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء على الشك أو التردد في وعد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ فهو قد ضمن لك أن يجيبك في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وهو قد ضمن لك أن يختار لك لا أن تختار أنت لنفسك. أيها المؤمن، وهذه معاملة خاصة بالمؤمن، انظروا في نبي الله زكريا عليه الصلاة وعلى نبينا وآل كل وأصحابه والسلام، حين دعا ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، مع أن الفاء هنا للترتيب والتعقيب، وقد يفسرها بعض النحاة بأن الله استجاب له على التو وفي الساعة، لكن أكثر المفسرين يقولون كان بين دعائه وبين إجابة الدعاء 5 سنين. وهذا تعجيل عبر عنه سبحانه بقوله: فاستجبنا له على عجل الوحى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد رهن الأمور بأسبابها، فلا تأتي إلا في إبانها، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تتعجل قطاف الثمر قبل أوانها، ولا حصول المواعيد قبل إبانها. فالأمور يا عبد الله مرهونة بأسبابها. وكان بين دعاء موسى وهارون عليهما الصلوات والتسليمات على فرعون وقومه: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 40 سنة دعوا بهذا الدعاء، موسى وهارون دعوا بهذا الدعاء وأجاب الله، لكن بعد 40 سنة، ولم يتشككا في وعد الله، ولم تهتز ثقتهما بالله سبحانه وتعالى. 40 سنة يا عباد الله. فعلى المؤمن ألا يعجل، فإن في تعجله اتهاما لربه، والله لا يفعل إلا ما فيه مصلحة العبد، ما توكل العبد وأعظم الثقة في الله سبحانه وتعالى. حكى الإمام مسروق أبو عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان رجل بالبادية مع أهله ولهم أكرمكم الله حمار وكلب وديك، بدو بسطاء أعراب، هذه حيلتهم من الدنيا مع خبائهم، هذا ما تمولوه، الديك يوقظهم للصلاة والحمار يحملون عليه خباءهم حين يتنقلون فهم بدو الرحل وينقلون عليه الماء والكلب يحرسهم. فجاء ثعلب ذات يوم فأكل الديك فحزنوا عليه، وكان الرجل صالحا، قال عسى أن يكون خيرا، عسى أن يكون خيرا. هو يسير ويدور مع حكمة الله التي لا يحيط بها خلق. ثم جاء ذئب فبقر بطن الحمار فحزنوا عليه فقال عسى أن يكون خيرا. ثم هلك الكلب فحزنوا عليه قال عسى أن يكون خيرا. فما تلبثوا إلا يسيرا حتى كان ذات صباح فرأوا من حولهم من الأعراب قد سووا وقتلوا تقتيلا وقد نجوهم بفضل الله. فقال ألم أقل لكم عسى أن يكون خيرا، فما أخذوا إلا لتعالي أصوات الديكة والحمير والكلاب، لكن نحن كنا مستورين في حندة الليل فلم يأذنوا بنا، لم يدروا بنا حتى أن يكون خيرا. لا يفعل الله إلا ما فيه الخير للعبد المؤمن، لا يفعل الله إلا ما فيه الخير. الدعاء أيها الأخوة الفضلاء، الدعاء عنوان العبادة، بل في الحديث هو مخ العبادة، وفي حديث آخر هو العبادة، كما في آية النمل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون، لم يقل عن دعائي وإنما قال عن عبادتي، فأبدل هذا بهذا، لأن العبادة دعاء والدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ثم الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة وعنوانها ومخها وأصلها وبرهانها وعمادها. لذا لا بد إذا تحقق العبد بحقيقة الدعاء أن يتحقق بحقيقة العبودية، والعبودية لا تتم إلا بالتسليم، حتى يكون لسان حال أحدنا مثل ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وخذ لي في قضائك وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. جلس يوسف ابن أصباط وسفيان الثوري ويحيى ابن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنهما، وكانوا أئمة الهدى والتقى في زمانهم، كفى بهم جلالة وورعا وعلما وتألقا. فقال سفيان الثوري: أنا أحب أن أموت الساعة. لماذا يا سفيان؟ قال: لأنني لا أدري، لعل الله سبحانه وتعالى إن مد في فسحتي وعمري أقع في الذنوب والكبائر فأدخل النار. على الأقل أنا الآن راض عن نفسي بعض الرضا، فأموت على هذه الحالة الطيبة خير لي. وقال يوسف ابن أصباط: أنا لا أحب أن أموت الساعة، أنا أحب أن يمد لي في أجري وفسحتي. لماذا يا يوسف؟ قال: لأنني مذنب متلطق بالذنوب، متكدر بالمخالفات والمناكب، فعسى الله إن مد لي في فسحتي أن ييسر لي توبة. وهذا أزرع على نفسه، والأول أيضا أزرع على نفسه. ويحيى ابن معاذ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ساكت لا يتكلم، فاستنطقوه فقال: أنا لا أحب هذا ولا أحب هذا. لماذا تحب؟ قال: لا أحب إلا ما أحب. فبكى سفيان وقبل رأسه قال: هذا هو العارف. عندما دخل على أحد الصحابة وقد كان ممددا على الخشب على الأخشاب 30 سنة، مرض مرضا لا يتحرك ولا يروم من مكانه، على أخشاب أثرت في بدنه 30 سنة، فدخل عليه أخوه وجعل يبكي. قال: لماذا تبكي؟ والله أحبه إلي، هو يحب هذا وأنا أحبه أكثر شيء. يقول عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مقرئ أهل مكة، قال: قدم سعد بن أبي وقاص الصاحب الجليل الذي كان مستجاب الدعوة. ما قرأنا أن أحد كان مستجاب الدعوة كسعد، وهو الذي قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لا تأكل إلا حلالا، لا تأكل الحرام ولا تشرب الحرام ولا تلبس من حرام ولا حتى من شبهة، تكن مستجاب الدعوة. قال قدم سعد مكة فهرع الناس إليه، جعل الناس يهرعون إليه يطلبون منه الدعاء، يعلمون أنه مستجاب الدعوة مباشرة، فجعل يدعو لهذا وهذا وهذا وذاك وذلكم. قال فجئته فتعرفت إليه فعرفني وقال أنت يا عبد الله مقرئ أهل مكة أليس كذلك؟ قلت نعم، في قصة جرت بينهما. ثم قال عبد الله بن السائب قلت له يا صاحب رسول الله أنت تدعو للناس لهذا ولهذا وقد كان فقد بصره، أضر فقد بصره، أنت تدعو للناس لهذا ولهذا فلماذا لا تدعو الله تبارك وتعالى أن يرد عليك بصرك؟ أنت مستجاب الدعوة فيرتد إليك بصره. قال فتبسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال والله يا عبد الله ابن السائب قضاء الله أحب إلي من بصري، أليس هذا قضاءه؟ أليس هذا ما أراده؟ أنا أحب هذا أكثر مما لو كنت بصيرا. هؤلاء هم تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه هي حقيقة الإيمان والرضا، هذا هو الرضا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. يعلم الله تبارك وتعالى من عبده أنه يشتغل عنه بالبر، إذا برك الله اشتغلت عنه بالبر، إذا أولاك مالا كثيرا أنساك هذا المال طاعة الله، ربما أوقعت هذا المال في معصية الله، ربما قطعت الأرحام لأجل هذا المال، فهو سبحانه وتعالى في أثناء ذلك يلزع عبده بعوارض المحن. وأولاك أيها العبد الذي لم تتأدب ولم تتحقق بحقيقة العبودية، أولاك من نعمه، ينبغي يا عباد الله على العبد إذا أولاه الله شيئا من نعمه أن يزيد في الشكر. لماذا؟ لأن المرء ينبغي أن يخاف إذا فتح الله عليه من النعم، فقد يريد سبحانه وتعالى أن يتقاضى شيئا على هذه النعم من صحتك من عافيتك، قد يبتليك في دينك في نفسك في أهلك في ولدك في مالك، ينبغي أن تكون صبورا على الأقل لئن شكرتم لأزيدنكم، لا بد أن تضاعف شكرك. أما أنك تتلهى وتتسلى بوجوه البر عمن برك سبحانه وتعالى فهذا من كفران النعمة، فيلزع عبده في أثناء ذلك بعوارض النقم فيستفيد، ويقف بباب الحضرة ويرفع أكف الضراعة بلسان الفاقة، ويرفع أكف الضراعة والاستمداد بلسان الفاقة، وحينئذ يأتيه الجواب لبيك عبدي لبيك عبدي. فهذا من المنح في طي المحن، وهذا من الكرم في أطواء أو في مطاوي البلاء، فالحقيقة ليس بلاء، هذا لصالحك حتى وإن جاء في شكل بلاء، حتى وإن جاء في شكل بلاء، لمن أحسن أن يستفيد منه، لمن أحسن أن يفك رموز هذه الرسائل الإلهية. وكم لله من لطف خفي يدق في خفاء عن فهم الرجل الذكي، فهذا من البلاء في ظاهره ومن الكرامة في باطنه، ظاهره محن شديدة وباطنه منح أكيدة، منح أكيدة، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا مما ينبغي أن يعلم العبد في الجواب عن هذا السؤال، في الجواب عن هذا السؤال، وهذا تفريع على قولي الدعاء برهان العبودية، برهان العبودية، والعبودية كلها أدب مع رب العباد سبحانه وتعالى، فمن أساء الأدب أدبه الله بطريقته، فمن أساء الأدب أدبه الله بطريقته. هذا وإن من سوء الأدب أن يدعو العبد وأن يتعجل على ربه جواب ما دعا به، هذا ليس من مقتضى العبودية، هذا من سوء الأدب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يستجاب للعبد ما لم يعجل، يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، لا يستجاب لك. إذا قلت هذا أو ظننت هذا إذن لا تنتظر الجواب، لن يستجاب لك، لأن هذا من سوء الأدب، ولا بد أن تؤدب بمنع ما أردت يعني الدعاء عبودية، والعبودية تقوم على الأدب مع الله تبارك وتعالى. لا بد أن تؤدب بهذه الطريقة، لا بد أن تمنع ما سألت ربك سبحانه وتعالى، يستجاب العبد ما لم يعجل. وهذا الحديث رواه الترمذي بتفصيل أو بزيادة، عند الترمذي قالوا يا رسول الله وما عجلته؟ يقول قد سألت وسألت ولم يعطني ربي، سألت كثيرا الحق لكن الله لم يعطني. لماذا لم يعطني؟ إذن لن يعطى هذا العبد، لن يعطى. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا، وهذه نقطة هامة أيضا في مواضع إجابة الدعاء، لأن بعض الناس يدعو الله وكأنه يتعاظم عن الله أن يفعل له هذا الشيء، بعضهم يدعو الله وليس موقنا، يقول صعب، صعب أن أخرج من هذه الورطة، صعب أن أخرج من هذه المشكلة، صعب أن أنقذ من هذه البلواء، فيدعو الله لكنه ليس موقنا، لابد أن يؤدب، إذا لن يرى الإجابة. قلت بالأمس لأحد أحبابي، لو أنك ترديت في هو وجاءك رجل عليه سماء القوة والعافية ومعروف بالجهد والشدة وقال لك هات يدك أخرجك، فأنت تعطيه يدك وأنت متردد، ربما غضب عليك وتركك، يقول لك أنت يا صغير يا هزيل يا ضعيف تشك في قدرتي، أنا سأتركك فابحث لك عن إيه؟ عن موقف آخر. كذلك أيها العبد إذا رفعت يديك لله لابد أن تكون موقنا بالإجابة، إن لم تكن موقنا فلا إجابة، لا إجابة، لا تطمعن في الإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما خرجه أيضا في الصحيحين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لدعاء قلب غافل لاهن. النبي هنا أفادنا إفادة جلة، إفادة عمة، بيّن لنا سببين من أسباب القدح في اليقين. لماذا المؤمن لا يوقن؟ المؤمن ينبغي أنه لو سأل الله أي شيء مهما كان برا ولم يكن إثما، لأنه إن كان إثما أو قطيعة رحم فالحديث الصحيح أنه أيضا لا يستجاب، لكن مهما سألت ربك شيئا وظننته عظيما وخطيرا وكبيرا وأنت موقن بالإجابة لباك الله تبارك وتعالى ورأيت الفلاح قبل الصباح. لكن ما الذي يقدح في اليقين؟ لماذا يا مؤمن تدعو الله وأنت لست موقنا، في قلبك شك وتردد؟ لماذا تتعاظم على الله أن يفعل لك هذا الشيء؟ الغفلة واللهو، السببان هما الغفلة واللهو. الغفلة معروفة، كيف يغفل الإنسان وما هي أسباب الغفلة، وهذا مقام عظيم لا يسعنا أن أتكلم فيه بكلمة واحدة. وأما اللهو فهو ما أستطيع أن أعبر عنه بأنه تشتت النفس، النفس والقلب اللاهي هو القلب المتشتت، همومه متشتتة. وقد عرض لي هذا المعنى في ظرف من الظروف مررت به وعجبت له والله. النفس أيها الإخوة يحدث لها الخلط والخبط كما يحدث للشيء المادي. المكتب الذي تدرس فيه أيها الطالب أو أيها المسلم فيه كتب وأوراق ودراسات وأبحاث، حين يكون مشوشا مختلطا ليس على نظام وليس على ترتيب، أنت لا تستطيع أن تستدل منه على ما تريد، بل لا تحب أن تجلس فيه. كذلكم النفس إذا اختلطت وتشوشت لا تستطيع أن تستقيم على الجهة. هذه النفس اللاهية، مرة يسمع الغناء، مرة لا يسمع، مرة يسمع الموسيقى، مرة لا يسمع، مرة يؤدي الصلاة فأوقاتها، مرة لا يصلي أصلا، مرة يترك كثيرا من الصلوات، شيء غريب لأنها نفس مشوشة، نفس مختلطة من اللهو. لابد أن يأخذ الإنسان نفسه بالجد، الجد عكس اللهو، الجد عكس اللهو. سببان خطيران، جزى الله نبينا خير الجزاء على ما علمنا وعلى ما أرشدنا إليه من الإشارة إلى هذين السببين. فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. روى الإمام أحمد بإسناد الثقات أو بإسناد الرجال والثقات عن عبد الله بن عمر والحديث حسن، يقول عليه الصلاة والسلام القلوب أوعية، القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، وبعضها أوعى من بعض، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء عبد عن ظهر قلب غافل لاهن. وهذا قريب من الأول، دعاء عبد عن ظهر قلب غافل لاهن. أيضا مما يدخل في وادي اليقين ما أشرت إليه بعدم التعاظم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليعزم ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. أي لا مكره له كما في رواية مسلم وهذا في الصحيحين. إذا دعوت فأعزم الدعاء بإرادة أنك تريد هذا الشيء إن شاء الله والله يريده لك، لكن لا تدعو أنت متردد قد يفعل لي قد لا أستحق. فإن إبليس يا أحبابي وهو شر خلائق الله دعا الله وأجابه الله، أنظرني إلى يوم يبعث، قال إنك أنا منظري، أليس كذلك؟ دعا الله وهو بشر مقام وهو شر خلائق وأجابه الله، اذهب إنك من المنظرين، أعطيتك ما دعوت. لا تقول أنا مذنب أنا كذا أنا عاصٍ أنا فاجر أنا فاسق أنا مثلي، لو رفع يديه يرد، قد يرد لكن ليس بالحكم، وقد يجاب، قد يرد لأن الذنوب ترد الدعاء. من أسباب عدم إجابة الدعاء رين الذنوب على قلب العبد، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. الذنوب، الذنوب لو انتشرت وفشت فشوا عظيما في أمة محمد حتى لم تنكر وتركت على حالها لا يستجيب الله حتى لدعاء أصلح الصالحين، لكن فيما يعم الأمة لا فيما يخصه بفرده، كما في الحديث الذي تعرفونه عند أبي داود وغيره، أدعوا صلحاؤكم أو صالحكم فلا يستجاب لهم. وفي حديث ابن أبي شيبة يقول الله العبد الصالح الذي يدعو لنفسه وللعامة، ادعو لنفسك لخاصة نفسك، أما العامة فأنا عليهم ساقط. إذا ندعو الله بالنصر ولا نصر، ندعو الله برخص الأسعار والغلاء في الطراز، ندعو الله بالأمن ولا أمن، ندعو الله بالستر ولا ستر، لأن أمرنا غير منتظم، لأن حالنا مسخطة لله تبارك وتعالى. إذا فشت المناكب في الأمة فشوا ظاهرا ولم تنكر ولم تغير لا يستجيب الله دعاء يعم الأمة، لكنه قد يستجيب أدعية تخص بعض الأفراد. ادعو نفسك في نفسك، تريد أن تتزوج أن تتعلم أن يعطيك الله، تريد المال يعطيك الله، لكن لا تدعو الأمة لأن الله لن يستجيب، شيء غريب ومخيف نحن عنه غافلون، فعلا هو نبأ عظيم أنتم عنه غافلون. الأمور مرتبطة كلها، فالإنسان عليه ألا يتعاظم شيئا، ألا يتعاظمه شيء يدعو به ربه سبحانه وتعالى، فإن الله لا مستكره له، إن الله لا مكره له. عند الإمام مسلم يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ليعزم، إذا دعا أحدكم ليعزم وليعظم الرغبة، اسأل الله الأشياء العظيمة، اسأل الله الأشياء الكبيرة، إذا كنت جاهلا اسأل الله أن تصبح عالما كأعلم العالمين، قد يوفيك الله ذلك أو بعض ذلك. إذا كنت فقيرا معدما معوزا وتحتاج المال لكن بنية صالحة أن تخدم به دين أغنى الأغنياء، ربما جعلك مثله أو أكثر أو أقل. حكى الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن أخوين في الله، كان أحدهما متواضعا مزمع نفسه يقول: اللهم إني أسألك فكاف رقبتي من نار جهنم، وأن تدخلي الجنة بأدنى المنازل، أنا لا أطمع في أكثر من ذلك، لا أريد، أنا لا أستحق، يزرع نفسه، أنا أريد فقط فكاف رقبتي وأن تدخلني جنات النعيم في أدنى المنازل، بأدنى المنازل. والآخر يقول: يا رب أنا أسألك أن تحلني الفراديس العلا، بدوش عندنا المنازل، بدو الفراديس، يطمع في الله. النبي علمنا ذلك، قال: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، ولا يقول إن شئت ارحمني إن شئت اغفر لي، لا تقول إن شئت، اطلب الله دون أن تعلق هذا على المشيئة، المشيئة أمره سبحانه وتعالى، النبي نهاك عن أن تعلق على المشيئة، لا تقول إن شئت لأن الله لا مكره له، من الذي يحول بينه وبين أن يشاء؟ لا أحد. فرؤيا في في المنام بعدما توفاهم الله، فقال صاحب الفراديس: أما أنا فقد أحلني الله في الفراديس العلا على ما طلب، وأما أخي فاعترض وقال: يا رب لماذا فعلت بأخي ولم تفعل بي مثل ما فعلت بأخي، لماذا لم تحلني الفراديس العلا؟ قال: أعطيناك على قدر سؤلك، أنت كنت تسأل هذا، أنت تبخلنا، هذا الدعاء كأنه يبخل الله، كأن الله يعني يتعاظمه أن يعطيه الفراديس العلا، أنت طلبت أدنى المنازل وأنت بأدنى المنازل، وأنت طلبت أن تحل في أعلى المنازل وأنت في أعلى المنازل إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يلهمنا حسن الأدب في سؤاله والفقه عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أجب دعوتنا واغفر حوبتنا واغسل ذنوبنا واشف صدورنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم في